السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: يدخل أقوام الجنة قلوبهم كقلوب الطير، يعني قلوبهم صافية ليس فيها حقد ولا غل ولا حسد ولا ضغينة على أحد من الناس. قال: قلوبهم كقلوب الطير. ولما بين الله جل وعلا حال إبراهيم عليه السلام، وقال الله تعالى في سورة الشعراء: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، قال الله تعالى بعد ذلك: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال بعض العلم سليم من الشرك وابتغاء بالعبادة غير وجه الله تعالى، وقال بعضهم أيضا سليم من الحقد والضغينة، هم جميع أمراض القلوب. وامتن الله تعالى على المؤمنين فقال الله جل وعلا عنهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. جعلهم الله تعالى على سرر متقابلين بعدما صفت قلوبهم واطمأنت نفوسهم وزال ما في القلوب مما يكون من أضغان الدنيا. بل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن أهل الجنة قبل أن يدخلوها يوقفون على قنطرة قبلها، يعني يوقفون قبلها في موضع ثم يصف ما في قلوبهم حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم شيء على أحد. وذلك أن من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى رب العالمين ألا يبقى في قلبه ضغينة ولا حقد على أحد. لذلك جاءت الشريعة بأفعال تمدح فاعلها إذا كان قصده من ذلك أن يزيل الضغينة عن نفسه أو عن غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يأتي ويقول: يا أخي نحن لماذا نحن غضبانين على بعض؟ يا أخي أنا أريد أن أصلح ما بيني وبينك، يا أخي صفي ما في قلبك وأصفي ما في قلبك، يا أخي أنا الذي أغضبني عنك وأغضبني منك هو الشيء الفلاني فأنا أسامحك عليه، فسامحني فيما أغضبتك به. قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه حريصا ليس فقط على أن لا يحمل في قلبه شيء على أحد من الناس، بل كان صلى الله عليه وسلم حريصا أيضا على أن يصفي قلوب الناس بعضهم على بعض، وعلى أن يصلح أحوالهم، وعلى أن لا يبقى في قلب أحد على أحد شيء من الضغان. أسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، واجعلنا وإياكم مباركين، وأن يصفي قلوبنا من الغل والحسد. بسم الله. أم سليمان تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أبغى أسأل عن حكم تركيب الرموش. تركيب الرموش إذا كان لمدة محددة، مثلا امرأة بتركبها بعد العشاء في عرس مثلا، حكمها مثل حكم المناكير، لأن يوضع فيها صمغ وربما تمنع وصول الماء إلى الجلد. فإذا كان في مدة محددة مثل بعد العشاء بتركبها وتذهب إلى مناسبة أو كذا، أو المرأة معذورة عن الصلاة في أوقات العادة الشهرية فهي تركبها كما تضع المناكير، لا بأس. أما في غير ذلك ليس حكم الوصل، الوصل خاص بالوصل بالشعر، أما الشعر الآخر مثل شعر الرموش ونحوه فهذا لا يدخل في الوصل. طيب، وما حكم حقن الدهون في الخدود؟ إذا كان لإزالة عيب، لو كان امرأة فرضا أو رجل عنده عيب مثلا بسبب حادث أو بسبب هزال شديد في جسمه أو نحو ذلك، فيه عيب واضح عليه أنه عيب، مثل من يولد وعنده مشكلة، عنده عيب في شفته أو في أذنه أو في أنفه، فيعمل عملية لأجل يعني إصلاح هذا العيب، هذا لا بأس به. كذلك إذا كان هناك عيب واضح في الوجه، مثلا كان يصبح الجسم مليئا لكن الوجه يعني فيه نوع من يعني نستطيع أن نسميه مثلا الغرابة في المظهر، مما يدل على أن الناس ينتبهون إليه ويعني يشمئزون منه، فمثل هذا إزالة هذا العيب بحقن البوتوكس أو الدهون أو نحوه لا بأس فيه إن شاء الله. أختي شقرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا عند الله وعنده. عند الله ثم عندي، تفضلي. يا شيخ، أنا من أختي من 4 سنين وأتعلق فيها، وتعلقت فيه، بس بس كل واسطة أنت يا شيخ. كيف يعني عشان يتزوجها يعني؟ أي أبغاه زواج، بس ما أقدر أقولك التفاصيل، ممكن تواصل معي بعد. خلاص اتركي، خذي رقمي من الإخوان وارسلي لي الوضع. مع أني أنا أتواصل معك يعني مو بالرسائل. خلاص ارسلي لي وأنا إن شاء الله تعالى أتصل بك أو يتصل بك أحد من جهتي. أنا لي وجهة نظري يا إخواني فيما يتعلق بأن بعض الناس يتعلق ربما بفتاة معينة أو هي ربما تعلقت به ويربط سعادته أحيانا بها. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجمع من يشاء ويفرق من يشاء، وهو جل وعلا الذي يعني يقدر ما يشاء في أن يتزوج فلان فلانة أو أن لا يتزوجها. فربما أن الله تعالى يصرف بعض الناس عن بعض، يصرف فلانة عن فلان ولا يقدر أن يتزوجها لخير يريده بهما. وما أدراك، ربما أنك تجري وراء شيء تظن أن فيه سعادتك وهو ليس سعادتك فيه. كما أن طفل ربما أخذ سكينا يلعب بها يظن متعته وسعادته بهذا اللعب وهي ليست كذلك، فيأخذها منه من هو يعني أعظم منه حكمة ومعرفة وعلما وهو الأب، فيظل الطفل يبكي يريد هذه السكين والأب يمنعه لأن يدري أن مصلحته في منعه منها. فالإنسان ينبغي أن لا يعلق قلبه بأي أحد، بل يعني خاصة الفتاة يعني، وكذلك الشاب يسأل الله تعالى التوفيق لمن يعني ييسرها الله تعالى له، وما لم يتيسر له فلا ينبغي أن تتبعه نفسه. من معنا؟ ميس. ميس تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخي؟ مرحبا بكم، الله يحييكم. بعد إذنك بس بدي رقمك الخاص. خلاص الإخوان يعطونكم إياه إن شاء الله في الكنترول. بارك الله فيكم. الفجيرة من؟ أم سالم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بغيت أسأل عن قص الحواجب أو التشقيق. لقص الحواجب ما يجوز إلا إذا كانت طويلة تؤذي العين، فإذا وصل بعض الشعر إلى العين يؤذيها تقص الشعرة اللي فيها المشكلة، أما التشقير فهو جائز. جائز التشقير. نعم. أوكي، لو بغيت رقمك الخاص. خلاص الإخوان يعطونكم إياه إن شاء الله في الكنترول. بارك الله فيكم. وليد تفضل. يا مرحبا، تفضل يا وليد. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا وليد. مرحبا يا أخي، أنا أحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحببتني فيه. يا أخي يا شيخنا، أنا جوزتي من لها أسبوع وأسبوعين معنا جابت لي مولود جديد. ما شاء الله، مبروك. ما شاء الله. ما شاء الله. لكن معنا في الحين هذا، ما هل يجوز لي مداعبة مع جوزتي؟ نعم يجوز. نعم، لا طبعا، الممنوع منه الوطأ المعروف، الجماع المعروف، أما سوى ذلك فلا بأس به. شكرا. بارك الله فيك، الله يحفظك ويقر عينك بولدك. سارة تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك. الله يجزاك عنا خير إن شاء الله. الله يجزيكم خير. والله يا شيخنا أبغى أسألك، أنا زوجة تقريبا من سنة ونص. أيه. ويعني أنا زوجي كبرني عمر بس يعني صار قصة وتزوجنا، بس يا شيخ والله مشكلة أنه عنده علاقات نسائية وماني عارفة إيش أسوي. يعني كتبت أنه أتزوج علي بعد 6 شهور بفلبينية عنده، هو دكتور يعني. طيب سارة، سارة أنا ودي أنك يعني المشكلة شوي شخصية، وقد يعرف بعض الناس صوتك وبالتالي يعرف زوجك، فأنا ودي تتركين رقمك أو تأخذين رقمي من الإخوان. والله يا شيخ حاولت أكلمك كثير يعني، أو أعد أنا ما ودي بس تعرضينها على الهوى يعني حفظا لأسرار بيتك، فأنا ودي إذا تيسر أنك إذا ما استطعتي أن تصلي إلي فحاولي أنك تكلمي بعض المستشارات من الأخوات أو المستشارين اللي ممكن يفيدونك، لأن ربما أختي لا يناسب والله ذكرها على الهوى أمام الناس يعني قد يتبعه. أنا بس كنت أبغى أسألك يا شيخ يعني هل أستمر ولا أنا يعني أقول، أنا أقول يا سارة يا أختي، إذا كان الرجل مصليا أخلاقه حسنة معك، الرجل عفوا لا يقع في زنا ففواحش، إنما فقط ربما تزوج مثلا ها من ذكرتيها أو غيرها، هو كان يعرفها يا دكتور من قبل وزنا يعني عموما عفى الله عما سلف، الآن الرجل يعني تزوجها زواجا شرعيا، وايضا لا هو عرفي، زواج عرفي يعني اقصد عن طريق ولي وعقد شرعي ولا لا؟ لا يعني جاب احد من اولاد عمامه شهد على العقد، وهو ما هو وليها يعني. اي ممكن عاد انه اتصل بوليها في الفلبين او كذا، عاد المساله الفقهيه هذه امر اخر، لكن يعني ربما أنه قام بالأمر الشرعي ما دام أنه زواج، فهو رجل أنه مسلم وعاقل، أكيد أنه بحث في يعني في الولي، وربما أنه وكل ولد العم. لكن أنا أعني إذا الرجل مصلي وأخلاقه حسنة ويقبل النصيحة، وإذا ما تتكلمين معه يقبل، ليس ينفر منك ويقول مالك شغل، فاستمري معه بالهدوء وخذي الأمور يعني بالركادة، وغالبا تكون هذه الأمور نزوات عند الإنسان ويتركها بإذن الله. معنا محمد. طيب ناخذ يا شباب رسالتين ثلاث بس من تويتر لا يزعلون علينا. يقول يا شيخ ما حكم أني أضع أظافر فوق أظافري؟ حكم تركيب الأظافر مثل المناكير، إذا كانت المرأة في الأيام حيضها ليس عليها صلاة فلا بأس أن تضع اللاصق هذا فوق أظافرها، فإذا كانت في وقت يجب عليها الصلاة والوضوء فلا يجوز لها مثل ذلك، لأنه يمنع وصول الماء إلى طيب مفاد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يا شيخ رقمك الخاص؟ خلاص يا مفاد خذيها من الإخوان من الكنترول، بارك الله فيكم. هذه أبرار السعودية تقول كيف أخشع في صلاتي من أولها إلى آخرها؟ طبعا الخشوع في الصلاة الكلام عليه طويل، لكن سأذكر إشارات سريعة. أولا أن يحسن المرء الوضوء قبل صلاته. الأمر الثاني أن يصلي السنة قبل الصلاة وهي كالمهيئة للصلاة قبلها. الأمر الثالث أن يحاول أن يستعمل في صلاته أنواع الأذكار الواردة، فمثلا في السجود هناك عدد من الأذكار وردت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، يحاول أن يحفظ ويجدد كل مرة حتى لا يتعود لسانه على ذكر دون أن يعني دون أن يفكر فيه بعقله ويحضر قلبه، أن ينوع أيضا في الآيات التي يقرأها، وأن يجاهد نفسه أيضا. نسأل الله تعالى أن جعلنا وإياكم ممن يخشعون في صلاته. أم حمد تفضلي. أم حمد تفضلي. محمد اخفضي التلفزيون، اسألي سؤال خاص. يعني هو خاص بك ولا خاص بي ولا كيف خاص؟ خاص لي يعني. تفضلي، بس إذا كان فيه نوع من كشف الأسرار البيت فحاولي أن تعطيني شيئا مجملا بعيدا أو تتصلي بعدين. ماشي شيخنا، بس شغل زوجي يشتغل بالحرام، يعني شلون يعني أقدر أكل من عند حلال لحرام؟ يعني مثلا يشتغل بالحرام، مثلا يبيع خمر. يعني أي يبيع خمر؟ نعم طبعا بيع الخمر محرم بلا شك، والمال من وراء ذلك محرم. هل عنده دخل آخر غير الخمر؟ لا شيخنا ما عنده، ما عنده دخل إلا الخمر فقط. أي. هل تستطيعين تستغنين عن نفقته عليك بنفقة أنت خاصة منك؟ شيخنا أنا عندي أطفال اثنين ويتيمتي الأم والأب، وما عندي أي أحد. وما عندي لا وظيفة ولا شيء. طيب على العموم المال الحرام ذكر أهل العلم بأنه حرام على مكتسبه الرئيسي الذي اكتسبه، أما إذا أنفقه على في شراء سلعة أو في نفقة على أولاد أو على زوجة فإن الإثم لا يلحقهم، إنما يلحقه هو. فإذا أرادهم أن يعني إيه؟ يعني مو أكل أني وأولادي حرام؟ لا إن شاء الله تعالى، إذا استطعت أنك تدبري نفقة غير هذه النفقة فنعم، إذا استطعت أنك تنصحيه ويقبل منك النصيحة وتقول له أن هذا حرام وهذا كسب حرام ولا يجوز، ويقبل النصيحة ويبحث عن عمل آخر فهو أولى. أما الآن فأنت كلي مما يحضر حتى يسر الله تعالى له عملا آخر، أو يسر لك أنت يعني مصدر آخر، يعني احرصي على أن تبحثي عن مصدر أنت أيضا. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا عبد الله. مرحبا بك يا شيخ، أجل أتكلم معك بس في موضوع خاص. خلاص يا عبد الله، الإخوان يعطونك رقمي إن شاء الله. معايا حضرتك يعني المشغول دايما يرد البريد الصوتي، لو الخط مثلا لو الصوت مثلا يكتم ما حد يسمعنا غير حضرتك ممكن يعني يتصل اذا بعد يعني بعد نهاية البرنامج مباشرة اتصل والشباب يدخلونك عليه في الاستديو. ماشي بارك الله فيك. شباب اذا اتصل يا شباب دخلوا لي بعد الحلقة. سمية تفضلي. طيب هذا يقول شيخ هل لهذا الشهر فضيلة على غيره؟ لا أذكر أنه وردت أحاديث في فضل رجب، إلا ما ورد في بعض الأحاديث في أن الصحابة كانوا يعتمرون في شهر رجب ويرون لها فضيلة، جاء هذا عن ابن عمر وعن بعض الصحابة، وإن كان رده كثير من أهل العلم بأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هناك فضائل معينة لشهر رجب. ذكر بعضها الناس بعضها العلم أنهم كانوا يعني يدعون الله تعالى بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو دعا الإنسان قال يا ربي بلغني رمضان ونحوه لا بأس في ذلك. علي تفضل. طيب يقول يا شيخ جزاك الله خير، تقول إنها كانت حامل وولدت لكن ولدها توفي بعد 5 أيام، هل يذبحون عقيقة؟ نعم، القاعدة في ذلك أختي منال أنه إذا ولد المولود وهو حي استهل صارخا مثل ما يعبر الفقهاء فإنه له عقيقة، حتى لو يعني خرج وصرخ أو بكى أو كذا ثبت أنه حي ثم مات ولو بعد دقيقة فإنه السنة أن يعق عنه عقيقة، عن الذكر يذبحون شاتين وعن الأنثى يذبحون شاتا واحدة، فكونه عاش 5 أيام فإن له عقيقة طبعا، والعقيقة عموما سنة مؤكدة على الصحيح لا تعتبر من الواجبات، فإذا تيسر لكم تعملوها نعم، حتى لو فصلتوها ليس شرطا أن تكون الذبيحتان في وقت واحد، يمكن أن تذبح هذه اليوم وبعد مدة تذبح الثانية. أم عبد العزيز تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك يا شيخ، أختي توفى زوجها. أي. وهي عايشة في مجموعة شقق مع أهل زوجها. أي. وعندها ولدين صغار، ما أدري هل في إمكانية أنها تحد في بيت أهلي؟ هي عليها يعني خطر أو ما في أحد يخدمها ويأتي بأغراضها؟ والله لا، من ناحية الخدمة لا ما في، والعمارة يعني بابها مشترك. إيه لكن هي كلها 4 أشهر و10 أيام، لكن ليس طول العمر هي بتبقى، والأصل أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه، فإذا كان ليس عليها خطرا ليس عليها خطر من بقائها في هذا البيت وهناك من يحضر لها الأغراض ويعتني بأولادها فلا تبقى حتى ينتهي. أما إذا كان ما في أحد يهتم بها أو البيت موحش أو عليها خطر أو نحوه فتعتد في بيت أهلها تستقر عندهم حتى تنتهي من عدتها. أي لأنها ما في لها أي محرم في هذا المكان. ليس شرط المحرم، لكن موجود حريم، في حريم إخوان زوجها ويمكن أهل زوجها موجودين، أخواته وأمه وكذا، يعني ليس شرطا أن يكون هناك محرم، هي ليس لن تتخذ سفرا، فالجواب كما ذكرت لك، وعسى الله أن يغفر له ويتجاوز عنا وعن حسين. تفضل. مرحبا يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحبك الله. الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيه يا حسين. شيخ عندنا شخص تزوج بنت عمه. أي. وما كانت موافقة عليه. أي. بس لزمها والدها واستمروا بعد فترة وانجب منها وخلاص أنها قررت تعيش عنده. أي. هل عليهم شيء؟ لا ما عليهم شيء، ما دام البنت عنه عقد شرعي صحيح لكنها في داخلها كارهة هذا الزواج فالعقد صحيح لا بأس عليكم في ذلك، وعسى الله أن يؤلف قلبه وقلبه ويجمعهم على الخير يا رب العالمين. وهو أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا يا أحمد الله يحييك. يا شيخ أنا عندي طلبين. تفضل يا أحمد. أول شيء أنا أحب أستشيرك. تفضل. أنا إنسان في أحد المشايخ أحب وحب في الله فأخذ رأيك فيه. في الشيخ ولا في الحب؟ لا في الشيخ. لا ما ودي يا أحمد تذكر أسماء في الحلقة يعني لأنه يعني لا يرضى أحد أن نتكلم عنه على الهواء أمام الناس، لكن ارسل لي رسالة إذا كان الأمر يحتاج إلى هذا ارسل على جوالي. أنا هذا الشيخ يعني هو إيش يعطي دروس في خشوع في الصلاة، فأنا تغيرت صلاتي من بعد ما شفته بشكل غريب وعجيب. الحمد لله جزاه الله خير، الشيخ مأجور على ذلك ما دام أنه زادك حرصا وخشوعا في صلاتك. الطلب الثاني رقمك يا شيخ. خلاص ابشر يا أحمد، خذ رقمي من الإخوان في الكنترول يعطونك إياه الآن. أيها الأحبة هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليندا. نعم ليندا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونعتذر عن الإطالة عليك. معليش شيخنا. من فضلك شيخنا، أنا أخت تزوجت في عام 2002 هنا بفرنسا. نعم. وعندي ولدين بنت وذكر، وحبيت نزيد الثالث، مي راني يعني خايفة من التربية تاعهم من بعد، خايفة من كل شيء. صعيبة هنا التربية بفرنسا، ما لقيتش سواء ندعي ربي ما لقيتش حل. حابة نزيد الولد الثالث ولكن خايفة. أبت زيدي والله تعالى سيعينك بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم، أو قال فإني مباهب بكم الأمم يوم القيامة، ويقول تزوجوا الودود الولود. فالذي سيعينك على تربية الاثنين سيعينك إن شاء الله على تربية الثلاثة والأربعة والعشرة، ما دام أنك قادرة ماديا وعندك إن شاء الله تعالى حرص على أولادك وعناية بهم، فلا بأس أن يعني أن تأتي بي بأكثر من اثنين، بل حتى لو وصلوا أكثر من ذلك بعدد كبير. هناك في أوروبا عندكم من عوائل ما شاء الله عندهم سبعة أولاد وثمانية ما بين أولاد وبنات، ولهم عناية بهم وحرص عليهم، فأسأل الله أن يعينك يا رب إن شاء الله. إن شاء بارك الله فيكم. أخي خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا خالد. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. حبك في الله. الله يجزيك خير يا خالد، بارك بس الله. بس أبغى رقمك يا شيخ. خلاص ابشر يا خالد، الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله من كنترول. تعطوني فرصة أقرأ لي كلمتين. هذه أمون العسيري يقول يا شيخ لو، أو تقول يا شيخ ما حكم استعمال الماسكات الطبيعية الوجه مثل استعمال العسل أو نحوه، إذا كان هذا لإزالة يعني شيء في الوجه مثل بعض البشرة يكون فيها مشكلة معينة، إما بشرة مثلا دهنية جدا أو جافة جدا أو فيها شقوق أو كذا، فيضع العسل كعلاج لا بأس عليه في ذلك. أما العبث ببعض أنواع الأطعمة ونحوه فهذا لا يجوز. محمد تفضل. ألو السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ مرحبا يا محمد، الله يحييك يا رب. بارك الله فيك دكتور. بسألك عندي سؤالين. تفضل. بارك الله فيك. أول شيء أنا سرقت قبل كذا وأنا صغير من أبوي. أي. والوالد الآن متوفي، فما أدري هي تعتبر من التركة أو أتصدق المقدار فيها. كم تقريبا يا محمد اللي أنت سرقته؟ والله ما أتذكر يا دكتور. يعني شيء بسيط أبو 50 ريال وستين ريال تقريبا 500-400. والورثة كثير لأبيك؟ أي نعم. يعني عددهم لو قسموه بيجي كل واحد 10 ريال مثلا؟ والله ما أدري لأني يعني كم عدد إخوانك الذكور؟ تقريبا 9. ما شاء الله. والإناث؟ كلنا على بعض. كلكم ما بين ذكور وإناث. والوالدة موجودة؟ أي لما لا متوفية. لكن لما توفي الوالد الوالدة موجودة؟ أي نعم. يعني عموما سيلحق كل واحد ما لا يزيد أحيانا عن يعني ربما 50-60 ريال، وهو يعتبر مبلغا يعني زهيدا جدا. فإما أن يعني تشتري به شيئا للبيت، إذا كان في بيت مشترك لكم اشتري شيء وحطه في البيت مثلا ويعتبر ملك عام لكم، أو تصدق بها عن أبيك. الله يجزاك. بارك الله فيكم. ليندا برضو تفضل. يا محمد زعلت من زوجتي، فحلفت عليها 3 مرات أني أردها البيت أهلها. أي يعني زعل ما هو شيء ثاني. كيف قلت والله لا أردك البيت أهلك؟ أيوه. قلت علي الطلاق. لا لا قلت والله لا أوديك، لأنه وقت زعل، لأن القصد منه أني أرد العلاقة من جديد. يعني قصدك أوديك بيت أهلك يعني تقصد لتتأدب يعني الأنفس إلى ما نرجع إلى بعض، هذا هو. إيه ما عليك، ودها البيت أهلها 10 دقائق وبعدين مرها وخذها. الله يجزاك خير. الله يحييك يا محمد. السلام عليكم. ليندا تفضلي. ليندا السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. يسلمك. يا شيخ أنا عندي واحد 3 سنوات ما رجعتش رمضان، ما كنت قبل كنت مريضة. ومن بعد 3 سنين ما رجعتش، يعني بقيت نصوم وما رجعتش لا الأيام اللي كنت مريضة ولا الأيام اللي بعدها. يعني قاعده نسقسي يعني حابه ودرك كما يقولوا درت. كم يوم عليك يا ليندا؟ 15 يوم وكل واحد 10 ايام واحد اخرين. اها هذه من رمضان 2009 و2008. نعم. طيب هل تستطيعين الان ان تقضي؟ عندك قدره؟ في الوقت الحالي لا. طيب ما درت عمليه. خلاص إن بعد رمضان ان شاء الله القادم، ولو بعده بشهر أو شهرين، إذا استطعتي القضاء فتقضينها. وليس شرطا أن تقضي، أي أن تصومي يوميا متتابعة، لا، يمكن تصومي اليوم وترتاحي أسبوعا ثم تصومي يوما آخر، فتصومين 15 يوما وثم تصومين العشرة أيام. هل تستطيعين أن تطعمي عن كل يوم مسكين؟ يعني تطلعي مثلا نصف كيلو؟ طبعا. خلاص إذا تستطيعين أطعمي عن كل يوم نصف كيلو، إما مثلا إذا عندكم في الجزائر المنتشر هو الرز أو مثلا دق الطحين أو كذا، تخرجي نصف كيلو عن كل يوم. بارك. عن كل يوم. نعم. ونصوم ونخرج. نعم تصومي وتخرجي طعام. يرحم والديك. بارك الله والدينا ووالديك. بارك الله فيكم الله يحفظكم. سعيد تفضل يا سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفزيون يا سعيد. شلونك يا دكتور؟ انا بخير ونعمه، كيف انت؟ ان شاء الله انتم بخير. ايران حبيت بس اسلم عليكم. الله يحفظك، بلغ سلامي لاخواننا كلهم في ايران. حبيبي مشكور يا طيب. بارك الله فيك يا سعيد، الله يحييك. بارك الله فيك. من معنا يا شباب؟ طيب عطني كم، عطني بس. يقول ابو محمد، تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. مرحبا يا محمد. الله يحفظك. أبو محمد لقينا لك العام في مدينة برمنغهام، كان أنت مشغول. ما شاء الله. أنا محاضرة وعزمت على المطار. الله يحفظك. ما شاء الله عليك، أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يبارك فيك في الأمانة، في مسجد الأمانة. أحسنت، صحيح، ما شاء الله عليك. نعم قابلتك. الله يحفظك. عندي سؤال. الله يرضى عليك. تفضل. والله استوى بيننا مشاكل أنا ومحمد. إيه. وبعدها خرجت من البيت، تزوجت حرمة ثانية، يعني سكنت معاه في الشقة. إيه. بعدها يعني صاحت طلبت الطلاق، ولا أعتقد إن يعني أدخل البيت ولا حاجة، والابن هذا محمد الكبير قال لي هذا طلق، يعني ليش تسكت يعني؟ إيه. قلت له هي طالق، يعني طلقة واحدة، وأشهدك وأشهد الله تعالى وأشهد نفرين بجانبه إني أرجعتها، بس ولاقد إني أرجعت بيت، هل هذا طلاق أم بعد مكره؟ يعني هل هذا يعتبر طلاق؟ أنا يعني رجعتها في نفس الوقت وأشهد ابنها أي. وابن أختها. يعني أن طلقتها حتى يبلغها أنك طلقتها وهي ما تعمل مشكلة؟ أيوة. يعني تسكت أيوة وتهدأ. ما تعمل مشكلة، ما يعني مكره، يعني ما تعمل مشكلة. طيب خلاص تعتبر. وأشهد الله وأشهد نفرين إني أرجعتها، ولكن خلص. هذا تقبلنا يعني. خلاص يعتبر إرجاع ما دام أن الطلاق وقع، ثم بعد ذلك يعتبر أيوة. إرجاعا. خلاص هي الآن زوجتك، الآن أم محمد زوجتك، لا تزال. الله يحفظك. بس والله يا شيخ ما قدرت لها أبدا، شتيها طلق يعني المرأة الجديدة وعد أرجع لها، قلنا لها هذا حرام يا أم محمد، لا يجوز هذا. يعني كم صار لك متزوجها أم محمد من زمان؟ لا أم محمد معها لها حوالي 40 سنة. أجل أنت كم عمرك ما شاء الله يا أم محمد؟ أنا عمري 60. وتزوجت امرأة أخرى في بريطانيا؟ امرأة أخرى علشان استوى بيني مشاكل بيني وبين محمد، يعني وقت يعني. عموما أبو محمد. أيوة أدي زوجت من بريطانيا. نعم يعني هي بنية بريطانيا. الله يوفقك. عموما يا أبو محمد يعني زوجتك، كلا الزوجتين لهما حق عليك، وأم محمد لها أيضا حق الوفاء، هي زوجتك الأولى وقضت معك وقتا طويلا جدا، وزوجتك الثانية أيضا لها حق أيضا، لأنك يبدو أنك أيضا هي تسمعني الآن. فأنت حاول أنك تتحملها، تقابل إساءتها بالإحسان، تتلطف معها، تأخذها بالهدوء، تجعل أحدا يتكلم معها، ولا يجوز لها أن تطلب طلاق، يعني لا يجوز لإحدى الزوجتين أن تطلب طلاق أختها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة أن تطلب طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنه يأتيها ما قدر لها أو قال ما كتب لها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز المرأة أن تشترط، تقول إما تطلق الثانية أو تطلقني أنا، أو تحاول أن تكيد له لأجل أن يطلقها، هذا لا يجوز بلا شك، وربما يعني عجل الله تعالى لها بلاء في الدنيا عقوبة لها على على على تكليفها لزوجها بأن يطلق الأخرى. أم آدم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم آدم من فرنسا. مرحبا أم آدم، تفضلي. أريد أن أسألك شيخا، نحبك في الله شيخنا. بارك الله فيك. كل الجزائريين يحبونك في الله. الله يجزيكم خير. يحبونك السلام. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. سؤالي شيخنا الفاضل من فضلك. نعم. أريد أن أسأل، نحن الآن نعيش في فرنسا. نعم. وزوجي جزائري مثلي، ونحن نعيش في شقة بالإيجار. نعم. ونريد شراء منزل، لكن القروض هنا في فرنسا بالفوائد، وقيمة الفوائد أكثر من قيمة المنزل بذاته. نعم. فبعض الشيوخ هنا في فرنسا أشاروا على زوجي أنه ليس حلالا أن نشتري منزلا هنا وبقروض بفوائد من البنك ومثل هذا. أريد أن أعرف هل يمكن شراء المنزل أم أم آدم ليس حلال أن نشتري؟ أم آدم، أنا أرى إذا تيسر أن يستفتي زوجك، أن يعني يسأل المشايخ الذين في فرنسا، هم أدرى بالواقع وأدرى بتعاملات البنوك، ويعني هم يعلمون أيضا مقدار الحاجة، هل وصلت إلى مرحلة الضرورة الشديدة فيباح له أن يأخذ الربا أم لم تصل إلى مرحلة الضرورة الشديدة؟ ليس نحن نأخذ الربا، لا، البنك هو البنك الذي يأخذ الربا. نعم، لكنه قرض، أنتم سوف تأخذون من البنك. نعم، قرض. ستأخذون من البنك 100,000 نعم. يورو وتعيدونها 120,000 أو 200,000. نعم. نعم، هذا معنى هذا الربا، أن تأخذ مالا وتردها أكثر. فأنا أرى أن تجعلي زوجك يسأل من يثق فيه من المشايخ. نعم، هو سيجد قولين لهم، بعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز، فهو يعني اطلب منه أن يسأل من يطمئن في قلبه إليه أنه شيخ عالم وفاضل، ويأخذ بفتواه ولا يلتفت بعد ذلك إلى الخلاف. بارك الله فيكم. نايف تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله بخير يا شيخ. يا مرحبا يا نايف، الله يحييك. الله يصلح عليك. أنا عندي ثلاث أسئلة أتفضل. إذا سمحت لي على عجالة. تفضل يا نايف. الله يحفظك. السؤال الأول، أنا من قرابة 7 أشهر حصل بيني وبين أخوي الكبير خلاف في بيت الوالد. طبعا أخوي الكبير ساكن في بيت الوالد. أي. فأنا من 7 أشهر ما دخلت بيت الوالد، يعني ما شفت لا الوالد ولا الوالدة. أي. أنا أعلم أنه، لكني أنا أعرف أني لو حضرت للبيت هو متواجد، أنا أحاول أني أجي في الوقت اللي مو موجود، كل ما جيت ألقاه موجود. يعني أنا شفت الوالدة مرة في أحد الأسواق، يعني كلموني قالوا لنا في المكان الفلاني، فرحت شفتها. يعني أنا أسأل هل أنا علي خطأ؟ طيب نايف، هل يعني هل المشكلة إلى هذا الحد لا تستطيع أنك تقابل، يعني تدخل البيت بسببه؟ يعني ممكن تصير مضاربة مثلا؟ أي، هي وصلت مدة اليد يا شيخ. طيب لو رحت أنت الآن ممكن تصل مضاربة أول ما يشوفك يضربك؟ مو أنا اللي ممكن أمد يدي، لأني أنا أعرف نفسي، أنا ما أخفيك، أنا رجل وعي أعصاب ومتعب، فأخشى أني أفلت أعصابي أتعب الوالد الوالدة، تكبر المشكلة زيادة. يعني أنا تواصل معهم بالتليفون، يعني أنا إلى قبل شوي، يعني قبل أدخل من الدوام مريت يوم بيت الوالد بعدين جيت لبيتي. جزاك الله خير. الوالد كم عمره؟ الوالد في 70. نشيط ومتماسك؟ والله الشوف ما هنا شوف يعني. فهذه المشكلة اللي ما خليني، يعني ما أودي من الموضوع يكبر، وأدري أن الوالد لما درى دخل المستشفى، دخل المستشفى جلس 14 يوم. والله يا نايف، والله يا نايف، شوف أنا والله إني أحب لك من الخير ما أحبه لنفسي، والله ولا عدك إلا واحد من إخواني. الله يرضى عليك. بقاء المشكلة يا نايف على هالحال، وإنك تمر على بيت أبيك وتتحدثك نفسك، تنزل تحب راسه ثم تقول في نفسك لا والله عشان أخوي موجود أنا بطلع، يعني ولا هي بالمسألة يوم ولا يوماني أو ثلاثة، الآن 7 أشهر مضت عليكم، ربما كتب الله على أبيك وفاة ولا على أخيك وفاة، والله أن تجلس تندم طول عمرك عليه وتروح تبكي عند قبره وتقبل التراب. والله أنا ما كلمتك يا شيخ محمد إلا من حرقة في قلبي. أبد. يعني أنا أقول والله نايف. والله أنا دخلت كثير من الأخوان وكثير من المشايخ، يعني كلمت حتى إمام المسجد إن الرجل إن هذا، أنا يعني أقول إنه يكفيني شره، ماني دخل في أنا في بيتي وهو ساكن عند الوالد، بس يكفيني شره. طبعا هو أكبر مني، لكني قد يكون أنا مستواي الوظيفي أو المعيشي أفضل منه. أي أنا أشوف يا نايف إذا كان تيسر أن يكون هناك من يصلح، والله تعالى ذكر ذلك في كتابه، فبعثه حكما من أهله وحكما من أهلها، فيما يتعلق بالخلاف بين الزوجين، وهو عام في كل خلاف أن يكون هناك طرف ثالث يدخل في الإصلاح. ودي يا نايف إذا كنت إن كانك في الرياض صل معي جمعة وأحاول أنا عادما أني أدخل ولا أشوف أحد يدخل في الموضوع. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل، ونعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا، فأنا هنا، قلبي معي. نعم جميلة، السلام عليكم. ألو. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. أنا أم أيام الجزائر. مرحبا بكم، الله يحييكم. أود أن أسألك عن، إحنا لظروف عمل زوجي نعم. نتنقل في الصيف إلى فنلندا، هو بلد سكندينافي. أعيد السؤال، لظروف عمل زوجك ماذا؟ نتنقل في الصيف، يعني نقضي العطلة الصيفية في فنلندا. نعم. ورمضان يعني هالسنة في شهر جويلية يعني في شهر 7 إلى 8 إن شاء الله. نعم. المشكل أنه في اليوم طويل جدا يعني المغرب يكون حوالي 11 مساء. طيب أنتم والإمساك يكون على الثانية. نعم. يعني وتسألين الثانية ليلة. وتسألين عن جواز الفطر. لا لا جواز الفطر، ولكن أنا عندي بنت عندها 10 سنين يعني أود أنها تصوم في رمضان، ولكن هل ممكن أنها تصوم 23 ساعة؟ أظن أنه كثير طيب عليها. أنتم يا أختي جميلة أنتم سكنكم الأصلي في الجزائر. نعم. وسفركم هذا لا يتجاوز شهر أو شهر ونصف. لا هو يعني هو زوجي يعني يشتغل طول السنة هناك يعني وإحنا باقيين في الجزائر، ولكن تذهبون إليه لمدة شهر ونصف ثم تعودون. لا لمدة 3 أشهر يعني. ثلاثة أشهر عطلة ثم تعودون إلى الجزائر. نعم. نعم. عموما أنت في أثناء بقائك في فنلندا تعتبرين في حكم المسافرة، ما دام أنها 3 أشهر 4 أشهر ليس مدة طويلة في حكم المقيمة، فأنت تعتبرين في حكم المسافرة، يجوز لك عند الحاجة أن تفطري. أما ابنتك التي عمرها 10 سنوات فإذا هي ليست بالغة طبعا ولا لا؟ لا ليست بالغة. غير البالغ لا يجب عليه الصوم، فإذا استطاعت أن تصوم من باب التشجيع لها والتعويد فلا بأس، أما أن يقال لها صومي ويشد عليها في هذا وهو ليس واجبا عليها والنهار طويل جدا وربما شق عليها هذا لا ينبغي أن تتعبوها فيه. شكرا. أنا كنت أظن أن هناك حد أدنى للصوم يعني. لا لا الصوم يكون من بعد طلوع الفجر، من أذان الفجر إلى أذان المغرب، سواء كان الوقت يعني طويلا أو قصيرا، لأنه حتى في أيام الشتاء عندكم يصبح الصوم لا يتجاوز أحيانا 8 ساعات أو 7 ساعات في أوروبا، أما في الصيف فهو يطول. بارك الله فيك. الله يحفظكم. مصطفى تفضل يا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا يا مصطفى الله يحييك. الله والله بارك الله فيك أحبك الله. شيخنا السؤال، إيش حكم الطلاب اللي هم من أعمار 15 إلى مثلا 20 في أوروبا أن يشاهدوا الأفلام، يعني فيلم عادي لكن في بعض المقاطع الخادشة للحياة، بحكم أنه هذه ثقافة تعتبر عندهم، وفي بعض الأهالي يشجعون على هذه الأمور علشان إنه ما يصير الطالب هذا معقد، يعني فيسمح للابن على إنه بيستطيع أن ينظر إلى هذه الأمور، وهذه حصلت معانا يعني حتى إحنا الكبار إنه هذه تعتبر حرية وكذا، لكن أنت أيضا بمقدورك أن ترفض أن تشاهد هذه، لكن هذه يعني أكثر شيء تحصل مع اللي يسموهم المراهقين، يعني علشان أنت تعرف أنه يتطور، وهذه يعني ثقافات يعتبرونها. أي أما مصطفى بالنسبة للنظر إلى الأفلام التي تحتوي على يعني نساء متبرجات كما هو حال أكثر الأفلام، وتحتوي على معازف، إضافة إلى أنها قد تحتوي على مناظر خادشة للحياء جدا، مثل العلاقات الزوجية مثلا وإن كانت لا تصل إلى ما يقع في الفراش لكن يحصل اللمس وما شابه، إضافة ربما إلى بعض العبارات السيئة بعض الأفكار السيئة، هذا كله لا يجوز النظر إليه ولا يجوز متابعته، ينظر إذا كان هناك مسلسلات أو أفلام فيها نوع من المحافظة البعد عن الأمور التي تخدش أو المحرمة فلا بأس، لكن هذه قليلة جدا، أكثر الأفلام فيها المحرمات فلا يجوز النظر إليها سواء كان صغيرا شابا أو كان كبيرا رجلا أو امرأة، والإنسان يتق الله وينظر إلى ما ينفعه ويقرب إلى الله تعالى. أما مسألة مصطفى أنه يكون معقد هذا غير صحيح، هذا أكثر الناس لله الحمد الآن أو كثير من الناس الآن يعني من الأخيار الذين بيوتهم محافظة ولا ينظرون إلى هالأمور ولا يركبون القنوات التي فيها مثل هذا الفساد، ومع ذلك أولادهم ناجحون ويتخرجون من الجامعات والكليات ويحملون شهادات عليا، ولا ما طلع واحد منهم معقد، ولا أذكر أني سمعت في واحد امتنع عن النظر إلى الأفلام الخادشة للحياة فصار معقدا في حياته، كلا، بل كثير من هذه الأفلام تعود على الجريمة، تعود على المضاربات، تعود على تعاطي المخدرات، تعود على كثرة التدخين، على شرب المسكرات، وربما فعلها بعض المتابعين تقليدا لهم خاصة إذا كانوا أغرار شبابا فوقعوا في التعقيدات والأمراض النفسية. أسامة تفضل. ألو السلام عليكم. مرحبا أسامة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كيف الحال؟ مرحبا بك الله يحييك. أحبك يا شيخ. بارك الله فيك، أحبك الله. باختصار يا شيخ. نعم. بالنسبة لشراء السيارات عن طريق البنك. نعم. مثلا يدفع الزبون نصف قيمة السيارة ويسدد الباقي على 3 أو 4 سنوات. هل البنك يشتري السيارة أولا؟ نعم يشتري السيارة. إذا كان البنك يشتري السيارة يملكها ثم يبيعها عليك بالتقسيط بيعا آجلا مقسطا فلا بأس في ذلك. ولكن يا شيخ في العقد، في العقد الذي وقعه الزبون. ما أسمع العقد ماذا؟ داليا تفضلي. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بسأل سؤال يعني متصل بالسؤال اللي سأل حضرتك عن فكرة الشرح أو رؤية المناظر اللي هي اللي بتيجي في الأفلام والحاجات دي. أي. هنا في إنجلترا في سن مثلا 10 سنين بيبتدوا يدولهم حصة أو درس عن العلاقات، عن يعني تطور الجسم والتغيرات اللي بتحصل، وعن ممكن يخشوا في إنهم يوريهم فيديو. أي. فبيتقال اللي عرفوا ان هما بيتقال للبيرنت لو هما عايزين ان الاطفال يشوفوا الحاجات دي، بنتهم او ابنهم يشوفوا الحاجات دي ولا لا. ممتاز. طيب. فانا مش عارفة هل صح ان احنا نسيبها البنت تشوف الحاجات دي، وانا حاسة ان احنا كده بنأذيهم نفسيا اصلا في سن صغير. صحيح، 10 سنوات لا تزال صغيرة، وايضا هذه الامور يعني يمكن للام ان تشرحها باسلوب يحتوي على الحياء والتربية والثقافة الإسلامية الحسنة المنضبطة. أما أن تجتمع مجموعة فتيات في هذا السن وربما أيضا اختلاط معها أولاد وينظرون إلى امرأة عارية أو إلى رجل عاري يتضاحكون، وربما يعني هذا في نوع من نزع الحياء، خاصة إذا كانوا مجموعة وينظرون إلى أمر محرم، في نوع من تطبيع المنكر بينهم. فأنا أرى أن الأب الذي يستطيع أن يمنع أولاده من مثل هذا الشيء يجب عليه أن يمنعهم ولا يسمح لهم. ويبدو لي أن المدارس الإسلامية في بريطانيا لا تفعل مثل هذا. أعتقد ده، بس هو حاليا هي في مدرسة ما هيش مدرسة إسلامية، مدرسة بريطانية عادية. هي الخوف بعد كده أن هم طبعا أكيد الأصل هيقعدوا يتكلموا مع بعض بعد كده. أحسنتي، صحيح. ممكن هي تسمع الكلام من حد تاني غير مؤهل، أو طبعا أطفال بقى ومش عارفين يعني بيتكلموا عن أي حاجة. فلو أنا منعتها هل كده يبقى غلط؟ أنا مش عارف. لا، أنا ما أرى أنه غلط، لكن إذا علمت، إذا جاءت هي البيت وقالت يا ماما اليوم صديقاتي نظروا إلى كذا وكذا، اشرحي لها أنت الموضوع يعني بما تستطيعين أن توضحي لها، يعني توصلين الرسالة إليها بأسلوب فيه نوع من يعني الحياء واللطف في العبارة، أحسن من أنها تنظري لها الأمور يعني بهذا الشكل الصريح. بارك الله فيكم. علا تفضلي. ألو. مرحبا علا تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا تقدم لي شخص دكتور وواحد ملتزم ومتزوج هو، وعمره لسه يعني في الثلاثينات. أيه. بس اللي عرفنا عنه أنه يقولوا أن أجداده زمان كان لهم حرفة، ما أدري إيش قصدهم فيها، فهذا الشيء بيكون عائق لأنه أوافق عليه ولا ما أوافق؟ لا، ما هذا لا يعتبر عائق. هم يقصدون القدح في نسبه، في نسب أجداده، في حسبه ونسبه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتاكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ويقول عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب، والله تعالى يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لم يقل لتفاخروا وإنما لتعارفوا. فإذا كان هذا الرجل يا بنتي مرضيا في عقله وفي دينه وفي أخلاقه، وأنت تقولين أنه دكتور، فإذا كانت صفاته في العموم صفات جيدة، صفات أهله صفات جيدة، وقد وافق أبوك عنه وسأل عنه وسأل عن عائلته وأسرته وصاروا مناسبين، توكل على الله وتزوجه. أسأل الله يستعملنا وإياكم في طاعته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن